اليمين صفحة خذ في أولها صفحة في صفحة 311 مئة 311 311 شوف خذ ثمانية نعم ثمانية لكن واحد أكل في العنصر كفقده فين هذا ما أدري لا لا الكلام الذي انتهيت طول عمرك بالسابع لا انتهيت بالسابع لأنني جمعت الصبا والجنون في مطلب مقصد واحد فقلت المقصد لا. الأول الصبا جعلت 20 مبحث والجنون ما خلت بها مكان جيت بها في الشهادة وجيت بها في الأطراف وجيت بها في اليمين وجيت بها يعني. ماذا أفعل يعني هي قادحة في الأطراف وقادحة في اليمين وقادحة يعني قادحة في الشهادة وقادحة في اليمين هل تقتصر عليها في الشهادة ما يمكن فين هذا المقصد الأول الجنون والصبا ها فقد التكليف الجنون والصبا الاثنين طيب هذا اثنين هذا اللي أنا القسم لغير الله أيوة. ثلاثة النقول أربعة اليمين قبل طلب القاضي خمسة شهادة البينة بعد اليمين ستة المقصد استثناء اليمين بالمشيئة سابع الثامن الرجوع عن اليمين طيب هذه ثمانية طيب وموضوعنا هذا الذي هو في صفحة 328 ايش رأيك فيه ما هو هذا المبحث هذا هذا ينبغي ان لا يكون او ينبغي ان يتقدم هناك يعني التمهيد هنا التمهيد هذا تمهيد بلاش يعني نعم. ما هات طيب اين الاشكال الاشكال المطلب الثاني او قوادح الكتابة لا قوادح الكتابة ماشي لا فيه ثاني لي الآن لا لا لا انتهينا طيب 32 32 تفضل نعم في خطأ مطبعي في خطأ طيب نعم. في طيب أربعة 43 ثلاثة وأربعين طيب هذا المقصد السادس نعم. خلوها من الشهادة نعم شوف المقصد الأول المقصد الأول ايه في هذا الموضوع لا هذاك ها ايش صاد كم المقصد الأول 29 29 نعم نعم نحن خلوه الكتاب من الشهادة نعم هذاك في كتاب القاضي إلى القاضي وهذا بالنسبة للكتابة العادية أن الكتابة على قسمين طيب. التي بين الأفراد نفسها طيب يا شيخ تفضل 44 نعم هي هذه فيها تقديم وتأخير وش فيها فيها تقديم وتأخير نعم فيها تمهيد بدون موضوع نعم للباب الثالث طيب والباب الثالث هذا في الحقيقة هو ما هو في الرسالة هو كنا تقدم هناك ليه؟ لأنه متصل بالأول ومباحثة داخلة في المباحثة التي سبقت كان مفروض يسبق الإقرار ويسبق اليمين ويسبق كتاب القاضي إلى القاضي بالنسبة للإثبات لهذا الباب الثالث يعني بالنسبة للأحكام إيه؟ لا أنا سلمك الله اخترت أن أذكر الأركان شو. أولا ثم أذكر الأحكام يعني شو. أركان أحكام القدح في البينة هذا مفروض مع البينة لأنك انتهيت من البينة أين انتهيت صحيح نعم هو أكثر الأحكام ذكرتها ضمن نعم أكثر الأحكام القاضي وهذه ثم بعد ما انتهيت من إيه لكن أحكام أخرى أحكام أخرى ليست متعلقة بالأحكام التي سبق أقول لك ستعود إلى ما سبق وستسمع هذا الشيء إن شاء الله طيب طيب قلت مشروعية المطالبة بالإثبات نعم في صفحة كم 46 نعم 46 نعم مشروعية المطالبة بالإثبات نعم شفت العنوان عندك نعم نعم طيب يا شيخ لو رجعت إلى 95 صفحة 95 أي. لا ذاك ضمن المراحل وأنا قلت إني سأتكلم عنها مجملة هناك نعم هي كإشارة تعيد تنقل اللي هناك هنا اسمح لي يا أستاذ أنا تكلمت أول عن مراحل القدح في البينة وهنا وقلت هناك تكلمت مشروعية. طيب اسمح لي أنا تكلمت عن مراحل القدح في البينة وقلت إن إثبات القدح في البينة مرحلة من مراحل وتكلمت عليها مقتضبة ثم هنا ولهذا أقول لك ينبغي أن يكون هذا الفصل غير موجود أو ضم إلى الفصول ذيك دخل فيها يعني أنقل أحكام الإثبات كلها إلى أول كل الرسالة. هذا ينبغي أن يكون هناك في أول الرسالة في أول الرسالة مع طيب تعلق بالأحكام رأيت أنه ألصق منه والله بعيد يعني بعد الإثبات ليس من أحكام القدح يعني البينة يعني بين البينات بعضها عن بعض لا ما فصلت لأني ذكرت فصلت بكثير اسمح لي ذكرت القوادح ثم ذكرت أن القوادح لا تعتبر إلا بعد الإثبات طيب هناك قلت مشروعية هنا مشروعية المطالبة بالإثبات وقلت هناك مشروعية القادح ثم ذكرت أنه لا يكفي أن يقول في صفحة 6 وكذا فإن كذبوه فإن القاضي يطلب منه إثبات دعواه بالبينة ولا خلاف بين العلماء في ذلك صح كمان طيب. نفس 9 نفس صح. هناك في أول اللي نفس اللي قلت 95 و96 طيب لحظة نعم 95 ما بها تقول مشروعية القدح نعم قدح الخصم في البينة وهنا تقول نعم مشروعية المشروعية المطالبة بالإثبات وش هذا وش ذاك نعم في فرق لأنه مثلا أصحاب طيب اسمح لي أبين طيب اسم بين الإثبات بينت أنه لا يطلب من الخصم وحده وإنما يطلب من الخصم ومن أصحاب المسائل وإذا كان ليس خاصا بالخصم فإن هناك أشرت إلى أن الخصم لا بد له من أن يثبت قدحه بالدليل ولم أتعرض لا لنوعية الدليل ولا لوجه ذلك أو السبب الداعي لهذا وهنا تكلمت بالتفصيل أيوة. يعني ذكرت الخصم وذكرت أصحاب المسائل وذكرت غيرهم ممن يؤمر بإثبات قدحه في البينة طيب يا شيخ فهذا شيء وهذا على شيء على كل هو تكرار لما سبق وهذا الباب ينبغي أن يكون أما هناك والله التكرار إذا كان التكرار إذا كان متعلق بالجزئية ما أظن يعني والله هذا نفسه تكرار لما سبق العبارات تكررت قل لا العبارات تكررت حتى هناك زدني بينة هنا زدني بينة لا لا لا أطرعك عليها نعم أطرعني عليها يلا ما تكررت لا والله ما تكررت نفس العبارات أن هناك طيب 48 ها 48 نعم طيب ممن يطلب الإثبات نعم وهناك في صفحة كم 91 نعم شوف ايش قلت فيه نعم 91 أيوة أي. تقدم في الفصل الثالث من الباب الأول ذكر أوصافهم وبيان طريقة بحثهم أيوة طريقتهم التي يتوصلون بها إلى معرفة القوادح المؤثرة في الشاهد القول الثاني في الأخير نعم القول الثاني أنه لا يحكم بقدح أصحاب المسائل حتى يشهد عليه الجيران وأهل الخبرة طيب نعم يعتبر أصحاب مسائله كذلك 95 نفسه كل موضوعك هذا ما به يا أستاذ هذا شيء وهذا شيء هناك تكلمنا على نوعية القادح من هو وذكرنا الأشخاص الذين يقدحون وهنا ومن هم هذه جزئيات في البحث لابد كل جزئية تأخذ حقها من من يطلب هناك هذا الإثبات شيء نعم هناك الإثبات شيء هنا كلام على شخصية لا هنا ما له متعلق يا أستاذ أن هذا شيء هناك شيء هنا أتكلم على أصحاب المسائل أنهم يعتبرون رسل لا شهود أيوة. وبناء على ذلك فلا بد لهم من إثبات قدحهم يعني الخلاف في شخصية القادح لأن الباب الثاني الكلام فيه كله عن شخصية القادح هذا. لا شخصية القادح بغض النظر عن كونه يثبت أو لا يثبت طيب شوف لنا 350 أحوال الإثبات في القادح في الشهادة وحكم كل حال 350 نعم طيب لو قرأت 77 وجدت الذي نقلته هناك نقلته هنا ما هو شوف أقرأ في صفحة كم في 77 إيه لكن ما هو الشيء الذي كررته كررت الموضوع هذا نفسه 77 الأولى أن يكون سرا 77 77 نعم ها. وإذا كان القدح في الشهود قد ثبت عند القاضي سرا وحكم به فإنه يكتفي بقوله لصاحب البينة المقدوح فيها زدني شهودا وذلك سترا على الشهود المقدوح فيها طيب اقرأ لي هنا نعم طيب أول شيء قبل أن أقرأ اسمح لي أول أقرأ حتى المراد أنت اقرأ هذا شوف الحالة هو اللي هناك ولا ما هو. طيب أحوال الإثبات في القدح في الشهادة، لا يخلو إثبات القدح في الشهادة إذا في البينة إذا كانت شهادة من حالتين، الحالة الأولى أن يكون سرا، الحالة الثانية أن يكون علانية. طيب وهناك إيش؟ طيب لحظة، أنا أتكلم على حالة السر، تسرق معي 50 صفحة أريد أن أهدرها هكذا لأني سبق أن قلت أن القدح يكون سر، ما يمكن هذا يا أستاذ. طيب أقرأ أقرأ الأخير، السطر الأخير، السطر الأخير. نعم. وعليه فإن للقاضي قبله واحد. نعم. ذلك أنهم لم تثبت عدالتهم، ذلك أنهم لم تثبت عدالتهم بعد، وعليه فإن للقاضي أن يعتبر الإثبات ويحكم به لعدم وجود ما يعارضه، ولا يخبر مشهود عليه بما في شهوده من القوادح سترا عليهم، فيكتفي بقوله زدني شهودا أو لم يحمد شهودا. ما يمنع نفس العبارة؟ لا لا، نفس العبارة، لكن الاستشهاد بها هنا شيء وهناك شيء. الله يصلحك، نفس العبارة زدني شهودا وهناك يقول أسلم زدني. أسلم بأنها نفس العبارة، لكن الاستشهاد هناك شيء وهنا شيء. خلاص طيب، تسعة وخمسين، 300 أيه. نعم 59. نعم. هذه يا شيخ شروط الشاهد. نعم. لماذا كتبت 5 هناك وهنا 4؟ يعني 5 في صفحة 229 إلى نهاية 240. صاد كم؟ صاد شوف عندك 59. نعم. و 300. نعم. عندك هنا كتبت الإسلام والبلوغ إلى آخره. نعم. ثم عدت وأنت ذكرتها هنا. أين ذكرت؟ ذكرتها في صفحة شوف كم. نعم. قلت فما شرط الإسلام والعدالة والعقل والبلوغ والانفكاك عن التهمة. شفت أن هذا الفصل هذا لا ينبغي أن يفلت عندنا. لا اسمح لي. شوف الآن كلامي. السادس إيش؟ الذكورة والحرية وإلى آخره. هذه تقدمت كلها. الآن الكلام الذي أتكلم عليه هنا عن شروط الشاهد من ناحية أن هذا الشاهد اشترط في كذا. طيب والقوادح التي أنا تكلمت أقول لك ليش تفرقها؟ ما هي؟ ليه؟ بالنسبة للشروط؟ إيه؟ نعم، لأن تلك الشروط بينا وجه اشتراط هذه الشروط وهنا القوادح وهنا وهنا ما البقية ما ذكر ذلك. إيش اللي ما والعدد؟ يعني شروط الشاهد تكتب بنصها. لماذا؟ إيه لماذا؟ لأن الشهادة هنا نوع خاص. هذه في الحقيقة الفصل هذا ينبغي إما أن يحذف وإلا يدخل في الفصل ذاك. لا اسمح لي، هذه نوع خاص من الشهادة. يعني لم أذكر قوادح لأنه يختص بشهادة. طيب 60 60 60. يعني مثلا أن يذكر تاريخ القادحة هل هو شرط في الشاهد مطلقا؟ اسمح لي يا دكتور. الشرط شرط من الشروط التي طيب ذكرت الشروط. أن يذكر تاريخ القادحة. هل وجدت أحدا من المسلمين العلماء الذين سبقوك يكتبون نصف الشروط في أول كتاب والنص الثاني في آخره؟ تلك الشروط العامة وهذه شروط خاصة سلمك الله على القدح في البينة. الشرط السادس الذكورة وهي مذكورة. الذكورة شرط في الشهادة على ماذا؟ على إيه؟ الحدود. أما الأموال ما تشترط شهادة المرأة تقبل في الأموال. إيه طيب. وفيها خلاف وأنا إذا يمكن ترجح عندي طيب. قبول شهادة المرأة مع شروط هناك مع الإسلام ومع العدالة. لا ما تعتبر قادحة. لا لأنها قادحة بنوع خاص من الشهادات. الذكورة قادحة بنوع خاص من الشهادات. طيب. فلا داعي إلى ذكرها. والثانية. طيب الشرط الثاني أن يذكر الشاهد سبب القدح. الذكورة. العدد. العدد. ها. العدد ليس شرط يعني. إذا نزيد قل علشان ما. لا قصد. لا قادح في الشاهد نفسه. كون طيب. العدد قادح في الشاهد نفسه لا. يعني كونه قادح في الشاهد نفسه لا. هذا أمر خارجي. يعني. بينك. كمال البينة. ولذلك. ما أدري ليش تشتت. نعم. ما أدري ليش تشتت. ليس تشتت الآن. كيف شروط النص في أول الكتاب ونص في آخره. طيب الذي في نص في أول الكتاب. ثم أيضا يعني شوف كيف قلت الشرط السادس. الشرط السادس من أول صفحة 60. الشرط السادس. والذي أين السابعة؟ السادس ما هو؟ الذكورة أليس كذلك؟ أي طيب. الشرط ليش جعلتها؟ الذكورة. بناء على ماذا؟ الذكورة لأنه يشترط في القدح لأن القدح في البينة ليس أنت قلت الشرط السادس فين اللي قبله عطنيها ما هو قلت إن 5 شروط تقدمت قلت فأما شرط الإسلام والعدالة والعقل والبلوغ والانفكاك عن التهمة فقد سبق في قوادح الشهادة بيان وجه اعتبار هذه الشروط ولماذا لم تقبل شهادة من فقدها وأما بيان بقية الشروط فهو فيما يلي طيب لأن شروط خاصة كم ذكرت في صفحة كم طيب اسمح لي الآن قبل أن ندخل هذا الآن هذه الشروط مطلوبة لإثبات القدح أليس كذلك لشهادة القدح. وشهادة القدح نوع من الشهادات، فالقوادح عامة في كل الشهادات. الله والشروط يطلع. الزائدة هذا مغالطة في الحقيقة. لا ما هي مغالطة، هذا يعني شروط تفصل بعضها عن بعض. نعم إذا كان هذا خاص وهذا عام يفصل، كيف يجمع بين شروط خاصة وشروط عامة؟ طيب أترك أترك أترك. طيب عطنا 69. فيه بس أما الاستفاضة فهي أن ينتشر بين الناس جرح الشاهد وفسقه، ويشترط في من هذا فيه خطأ ونبهت عليه في التصويبات. لا ما نبهت عليه. طيب التصويبات ما جاتي فيها. ثانيا سبحان الله والله أنا مش أنا وضعتها في نفس الرسالة. موجودة في نفس الرسالة. طيب صاد 369 ويشترط صوابه ويشترط. شوف 60 300 اي 360 والله فاتنا نقطة يعني، وهي تقول علم القاضي فقدت يعني بما تعرف العدالة، فذكرت الشهادة والاستفاضة وبما تعرف يعني الشهادة والاستفاضة والإقرار. هذا فين لو سمحت؟ ذكرتها في صفحة 59 وتركت علم القاضي مع أنك سبق ذكرت 59. نعم طيب شوف 69 انتهينا منها. طيب شوف ان 70. نعم نعم تفضل. ايضا عدت على الإقرار. نعم ثانيا الإقرار الإثبات بالإقرار. نعم ويعتها تقدم الإقرار بما فيه حتى في سطر سطرين من. سطر سطرين أشير فيه لأن هذه الشروط كتبت عليها يجي نعم ما يمنع 50 صفحة لا لكن لي جزئية خاصة هنا وهي الإثبات في الإقرار. الإقرار طيب 93 شوف هذه شهادة. نعم. والحكم الشهادة المعادة سواء القادح التهمة. نعم. وهذه تقدمت في 391 نعم فين في 91 391 نعم ما تقدمت تقدمت. طيب نشوف هذه 91 وذكرها شذوين الأقوال فيها. نعم بينها عشان يختلف العلماء في حكم شهادة اختلف العلماء رحمه الله في حكم شهادة الكافر والصلي على قولين وذكر الأقوال ولي تكلم نعم. بيت الأقوال طيب هذيك. طيب كذلك الخاتمة لما انتهيت ما حمدت الله وأثنيت عليه والله صليت اللهم صلي على. طيب هذه الرسالة الحقيقة يعني طالب بذل فيها جهد يشكر عليه، إلا أنه فيها التكرار شوية وفيها الموضوع الأخير شوي ليس في محله، وجزاه الله خير قد بذل جهده وشكرا لكم جميعا. بعد هذه الملاحظات القيمة التي أبداها فضيلة الأستاذ الدكتور زيد مصر الطحطاني، والتي نرجو من الطالب أن يدون كل هذه الملاحظات، ننتقل الآن إلى فضيلة الدكتور عقيل ابن أحمد العقيلي لإبداء ملاحظاته على هذه الرسالة، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا قد استمعنا فيما مضى إلى مناقشة الرسالة، ومضى من الوقت ما يقارب 3 ساعات ونصف، فما أدري ماذا يبقى لصاحبكم. ثم إن الأول كما يقال لم يترك، وقد قيل قديما لم يترك الأول للآخر شيئا، فهذا المثل لنا منه نصيب، سيما وأن الطالب قام بشرح كثير من غامض الرسالة. فنأتي على ما يتيسر، فنقول إن الرسالة المقدمة في هذه المناسبة متينة للأمور الآتية: أولا، نظرا للمستوى العلمي الذي نعيشه، ثانيا الندرة ولندرة الموضوع المهم عند الاختيار، ثالثا ولموافقة اللجان المختصة على موضوعها عند التقديم، رابعا ولمقارنة الرسالة بأمثالها، وهذا داخل في الأمر الأول. ولهذا الحفي فوائد، منها استبشار المجتمع بالشخص المتقدم للإجازة العلمية، ثانيا تكميل ما قد يقع في الرسالة من خلل، ثالثا وقوف الباحث على أخطائه إن وجدت، رابعا ليكون ذلك من أسباب بعده عما يضر، خامسا استفادة الحضور من إصابات بعض الملاحظات، سادسا العمل بحديث أنزل الناس منازلهم. والموضوع بعض مما يعول عليه الحاكم، إذ هو جزء من موضوع أحكام الشهادة المتسم بثراء المادة وتيسر المظان القديمة والحديثة، غير أنه قدم بعرض جيد وسبك حسن، وكل يؤخذ من قوله ويرد عدا صاحب القبر الشريف صلى الله عليه وسلم. وملاحظاتنا دارت مع الرسالة في مواطن متعددة ومتنوعة، وسنبدأ بشيء من أبرزها، والباقي وهو الأكثر سنقف عليه على الطبيعة من سطور البحث إن شاء الله. فنبدأ أولا بما يتعلق بنقل القرآن والسنة، فقد حصل الخطأ في نقل الآيات في مكانين، وحصل الخطأ في نقل السنة في موضعين أيضا. أما الآيات فإذا سمحت تفتح على صفحة 118، على صفحة 18 فقط، 18 فقط. نعم، اقرأ الآية إذا سمحت. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، فإن كان الذي ولا يبخس منه شيئا. ولا يبخس منه شيئا. الموضع الثاني إذا سمحت 266، هذا ليس نقل، هذا حذف من الطابع يا أستاذ. نعم، قد يغتفر لولا استدراكات الكاتب مرارا على هذه الرسالة. إذا سمحت 266، 266 تفضل اقرأ الآية إذا سمحت اللي فيها. نعم، وإذا أخذ الله ولا الثانية، آيتين أيهما؟ هو الأولى. الأولى. نعم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. نعم، لتؤمنن به. نعم، إذن ليست موجودة. هذا بالنسبة لنقل القرآن. أما لنقل السنة فإذا سمحت تفتح على 226، 226 تفضل. نعم. شوف الحديث الأول، خير الأمة خير أمتي قرني. نعم. ثم الذين يلونهم ثم. نعم. الذين يلونهم. نعم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يكون بعدهم قوما يشهدون. جاء الصواب قوم. قوم. نعم. هذا الملاحظة عليه تكون من ناحيتين، من ناحية النقل ومن ناحية النحو. لحظة، لا هذا خطأ مطبعي، لا علاقة لي به. قد أجيب على جوابكم سابقا. طيب يا أخي، 309. 309. تفضل اقرأ لي الحديث اللي موجود فيها. ابن عمر: أيوة. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. أيوة، الحديث هذا في رواية عند رأسه. الحديث أنا راجعته في البخاري والمسلم، فليس بهذا اللفظ. فلفظ البخاري: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، له شيء يوصي فيه، فلم تثبتها في أي مكان. هذا نفس انظر فتح الباري جيم 5355. لا، أنا أقصد نفس رواه البخاري بنفس الطبع التي، لأنه لربما يكرر البخاري الرواية ويذكرها في مواضع عديدة بألفاظ مختلفة، وهذا من صنيع البخاري أنه يذكر الأحاديث بمواضع متعددة. أما أنا فهذا هو ما وصلت إليه، أن الحديث نقله خطأ، ويمكن المراجعة هو الوصول إلى الصواب إن شاء الله. ولفظ مسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه. وأنت أحلتنا إلى صحيح، أحلتنا في هذا إلى البخاري ومسلم، فراجعت حسب الاستطاعة ووجدت أن النقل فيه قصور، فليعدل الحديث. في نفس المتن ولا في فتح الباري؟ راجعت فتح الباري نفس المتن الذي في فتح الباري، وراجعت صحيح مسلم بشرح مسلم للنووي. هذا ما حد استطاعتي. فإن كانك تجزم بأن هذا هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لفظ الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فشأنك. من هنا نذهب إلى كما حصل الخطأ اللغوي في أماكن، نمر على شيء منها يسير. صفحة 11 نعم، صفحة 11. شوف وما التعريف الرابع والخامس فيرد عليهما. نعم، التعريف فيرد عليه. نعم، والخامس فيرد عليهما أن هناك فرق، أن هناك فرق بالرفع. ليه؟ لأنه خبر خبر إن، كقوله إن هؤلاء متبر ما هم فيه. هناك ليس ظرف، أليس ظرف خبر مقدم؟ إن هنا أن هناك فرق. نعم، هي فرقا اسم إن مؤخر، اسم إن ها ظننت اسم إن شاء الله. دور طريق ثاني. طيب شوف يا أخي، إذا سمحت صفحة 107. 107 الوجه الثالث. لحظة، 107. نعم، الوجه الثالث. هذا فيه خطأ مطبعي، هتكن. اقرأ. المكتوب هتكن وهو هتكن، أما في إخباره إيوه هتكن. صحح. صححت. نعم، هتكن. طيب نفس شوف صفحة 129. 129. تفضل اقرأ إذا سمحت. وليس فين؟ يتورع عن الكذب والتزوير في قوله وفعله. وليس غريبا على من شهد بالزور. أيوة، أليس غريب؟ اسمه ليس. نعم، إذا سمحت 185. لحظة لو سمحت، صاد كم؟ 185. شوف سطر 3، وذلك الحق سيكون. سطر كم؟ سطر 3 185. وذلك الحق سيكون سدادا. سدادا إذا سمحت ضع سداد بعضه. سيكون سداد بعضه من نفس سداد الإضافة، تنويع حذف الإضافة. ماشي، سداده. نعم، سداد بعضه. نعم نعم ماشي نعم. للإضافة حذف التنوين للإضافة خلاص نعم. شوف الـ شوف الـ صفحة 205 نعم 205 لحظة لو سمحت. نعم تفضل 205 السطر العاشر من الأول. اي نعم لأن في سنده أيوة أبي بكر أبا بكر ليس أبو بكر أبا بكر أنا هذا وهم منه إذا سمحت. نعم صحيح في سنده أبا بكر ذاك الله خير. نعم طيب إذا سمحت صفحة 245 245 يعني خلنا على الماشي سريع إن شاء الله. نعم أقول على الماشي تفضل. كم قلنا 245 245 أيوة سطر ثلاثة ثلاثة نعم القوادح الذي أشار إليه 245 من أسفل من أسفل نعم من أسفل معذور سطر ثلاثة من أسفل لا هو معذور. شوف كان كأن محل كما أن محل اعتبار الفعل مسقطا للمروءة إلا أن يكون الشخص الفاعل له معذور في فعله معذور إلا أن يكون الشخص الفاعل له معذورا معذورا خبر يكون معذورا في فعله العبارة صحيحة إلا أن يكون فإن كان اسمع يا الله يعطيك العافية لسه فإن كان لسه ما جاء شيء فإن كان كان معذورا أيوة الآن أصب في القراءة نعم. عدل هذا لهذه هي التي أريد نعم. فإن كان معذورا خبر كان تفضل صفحة 364 364 تفضل ثلاثمية واربعة وستين نعم نعم شوف السطر إذا كان بحد الزنا فإنه قدح فيها سطر كم السطر الخامس أو كذا إذا كان بحد الزنا فإن القدح فيها لا يثبت فإن القدح فيها لا يثبت إلا بشهادة أربع شهود أيوة الصواب أربعة شهود أربعة نعم نعم يخالف المعدود نعم إيش قال ابن مالك ثلاثة بالتاء يقول للعشرة في عد ما أحده مذكرة مذكرة نعم يخالف المعدود نعم شوف 267 200 267 نرجع سبعة وستين أيوة من أسفل آخر سطر نعم وهو بيانها في هذا المبحث فين سيكون آخر سطر نعم سيكون في ثمانية مطالب أيوة هي مكتوبة في ثمانية مطالب والآن انتبهت في ثمانية مطالب نعم نفس الطريقة كلها مطابع يا شيخ كلها من الطابع إيه نعم المطابع يعلم الله أن هذا الجزء كله لم أقرأه 368 نعم 328 328 إذا سمحت 328 وأما إن كانت صادرة من الأشخاص العاديين 328 نعم نعم وأما إن كانت صادرة فين أي سطر آخر شيء قبل الأخير وأما إن كانت صادرة من الأشخاص العاديين فيما بينهم نعم فإنها ترد عليهم فإنها ترد فإنها ترد عليها ترد عليها القادحتان التاليتان قادحتان التاليتان مكتوب هنا القادحتين نعم. التاليتين التاليتان نعم جزاك الله خير ومما تقدم نعود إلى العنوان فالمختار يا مختار أن تبدأ بحوثك بعنوان ألطف وأخف على السمع من عنوان القدح في البينة في القضاء فتختار من التعبيرات ألطفها كأن تقول دور القدح في الدعاوى مدى اعتبار القدح في الدعاوى في الفقه الإسلامي دور التثبت في دائرة القضاء عوارض البينة في دائرة القضاء الحجة في دفع الحجة القدح في البينة المزعومة في مجال القضاء ثالثا الفهرسة غير دقيقة في تحرير جزئيات البحث. ثالثا أو رابعا لم تفهرس للأعلام مع أنك ترجمت لهم داخل البحث. لا خامسا لم تفهرس الكلمات التي عرفتها مع أنها جهد مشكور. خامسا أو سادسا لم ترتب كامل المراجع على الحروف الهجائية كما حصل في صفحة 436. سابعا النتائج العامة تحتاج إلى تحرير ألطف. سابعا هناك بعض المراجع لم تضمن ثبتها كما في صفحة 9 وصفحة 11. ثامنا استدركتها هذه فتح الله عليك. ثامنا لم تأتي بالأحاديث مروية على نمط الكتب المعتمدة بل جعلت المخرج الأحاديث مفصولا في الهامش. تاسعا لم تسر في عرض البحث. يعني هذه الطريقة أيها الإخوة هي أن يعرض الإنسان الحديث فيأتي في الهامش فيقول رواه مسلم رواه البخاري. فهذه الطريقة لا تسير مع طريقة المحدثين ولا تسير مع طريقة الكتب الإسلامية المعتمدة. وإن يرى أن بعض الباحثين بقطع النظر عن هذه الرسالة يتساهلون في هذه الناحية فيفصلون البخاري عن الحديث فيرجعوننا إلى البخاري في أسفل، فالمفروض أن تذكر كلمة واحدة تقول رواه البخاري ثم تضع الإشارة أيها الباحث تحت وتقول انظروا البخاري صفحة كذا وكذا. أما أن تقول تحت رواه البخاري أو رواه مسلم فهذا تحلل من طريقة سلفنا الصالح. اسمح لي يا شيخ. تفضل. الآن لو جيت إلى حديث ورواه أنا خاصة الحديث التي ليست في الصحيحين أذكر من خرجها من الكتب الأخرى، فرضنا أنه رواها أربعة رواة ابن ماجه والترمذي والحاكم والدارقطني، فآتي أقول مثلا في الصلب رواه فلان وفلان وفلان، ثم آتي وأضع رقم لفلان وللثاني وللثالث والرابع، ثم آتي في الحاشية وأكرر وأقول سنن فلان وسنن فلان وسنن فلان. هذا واحد شيء. الشيء الثاني هذا فيه طبعا لا يخفى أنه فيه إرهاق للحاشية وتكرار. الشيء الثاني أن الباحث خاصة في الفقه يمر بمسألة معقدة يريد أن يستدل أو يحتج لها بحديث، فلو جاء يريد أن يدخل بين وجه الدلالة وبين الحديث النص المستدل به كلام خارج عنه يشوش على الفكر، خاصة إذا كان الكلام متصل بعضه ببعض أو كانت وجهة الدلالة دقيقة من الحديث. هذا الذي يظهر. والعلماء رحمهم الله فصلوا بين التخريج وبين الصلب. فإن ابن حجر مثلا الهداية كتاب في الفقه ذكر أحاديث ضمن الكتب، فجاء كتاب مستقل وهو الهداية في العناية في تخريج أحاديث الهداية، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، الترخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، كل هذه اعتنت بتخريج الأحاديث رغم أن صلبها ما ذكرت هذا الله. فما أدري هذه كوجهة نظر. هذه وجهة نظري، ومن أراد أن يحتسب ويطبقها فليفعل. تاسعا لم تسر في عرض البحث على نمط واحد، فتارة تعبر بالبحث وتارة بالمقصد وتارة بالمطلب وتارة بالفروع وتارة بالمسألة. والأسلوب الأجمل أن تعبر بالأبواب وتحتها الفصول وتحت الفصول المباحث وتحت المباحث المطالب في كافة عرض البحث. هذا الذي فعلت، أنني جعلت الفصول قسم من الباب وجعلت المباحث قسم من الفصول وجعلت المطالب قسم من المباحث وجعلت المقاصد قسما من المطالب وجعلت الفروع قسما من المقاصد. هذا الذي درجت عليه خاصة إذا كثر التقسيم، والفرع جعلته قسما من المقصد، وهذا درج عليه فقهاء الشافعية خاصة. هذا اختلاف في وجهة نظر في الأسلوب طبعا. لكن أيها الأخوة أنا الذي أرجحه للباحثين أن يسيروا على هذه الوجهة، وهي وجهة يختلف فيها الاثنان فليست محل مشاحة. عاشرا اشتمل البحث على عبارات زائدة حشوية كما في صفحة 32 و36 و93 و194. وإذا أحببت أن نفتح على واحدة منها 194 شوف فتحت على الصفحة. نعم. وسواء كان الوالد أبا مباشرا. نعم. وسواء كان الوالد أبا مباشرا اقرأ أو جدا. أيوة. أو أبوه وإن على. أيوة. أو جدا أو جدا وإن على، لأن الجد يا أخي يكفي عن أقول ما دام ذكرت جد يكفي أبو الجد يعني أو جدا وإن، فهذه زيادة تعتبر حشو. حشو. نعم. لأنه قد يوهمنا أنه خاص بالجد الذي هو أبو الأب. يعني أبوه أو أبو أبوه إن على، لا أن أبا الأب لا أن أبا الأب يدخل فيه ضمن، لكن إذا نص على الأب شوف صفحة 93 فقط. صاد كم؟ 93. تفضل. يا قلت يا أخي هنا فإن أصحاب المسائل لم يطلعوا بأنفسهم على صدور القادحة من المقدوح فيه، بل كانت معرفتهم لها عن طريق الجيران وأهل الخبرة دون أصحاب المسائل. السطر لو سمحت. نفس سطر 1 2 3 4 5 6 6 السطر السادس السطر الخامس. الخامس أي هو العبارة؟ فإن أصحاب المسائل لم يطلعوا بأنفسهم على صدور القادحة من المقدوح فيه. نعم. بل كانت معرفتهم لها عن طريق الجيران والخبرة دون أصحاب المسائل. فكلمة دون أصحاب نعم. المسائل لا داعي لها. أظني استدركت هذه الشيء. صحيح. أظني الناس استدركتها. استدركها الآن وجايز ترى. نعم يا أخي. شوف يكفي هذا نعم. للمثال. نأتي إلى 11. كثيرا ما تعتمد على غيرك في جزئيات البحث والملاحظ، وأنك لم تجعل فرقا بين ما نقلته بالنص وما نقلته بالمعنى، إذ أن النص ينبغي أن يكون بين قوسين، وما كان بالمعنى تصرح فيه بأنك نقلته بالمعنى. وانظر إذا شئت صفحة 190 في نقلك على المبسوط، وفي صفحة 271 190 لا تعال على 271 271 إذا كانت لي تقرأ تفضل 271 نعم تفضل. في الوجه الثالث أن الإذن من الولي. نعم هذا نصا. نعم نصا نصا، لكن هذا النص الذي بين قوسين المفروض أن يكون كامل، وأنت تصرفت فحذفت منه ولم تأتي به كاملا واختصرته، فانظر ما جوابك بالنسبة للثلاثة. هذا يقول عبارة الشوكاني هكذا: لما أذن له مالكه أو وليه بالتصرف في شيء من المال فكأنه التزم بما يقع منه مما فيه نقص عليه بالإقرار أو الخسر، كما رضي بما يحصل من جهة من الفوائد، فمن هذه الحيثية كان إقرارا صحيحا ولو أقر بإتلاف، وأما المحجور إلى آخره. هذا في الجزء الرابع. نعم في الجزء الرابع. نفس مرجعك. أنا سرت على ما سرت عليه، فأنت أتيتنا بسطرين وحذفت منها وتصرفت، فلو قلت بالمعنى لبرئت ذمتك. نعم جزاك الله خير. نحذف الأقواس. شوف لي صفحة هنا قال 12 في صفحة 92 حصل قلب حيث جعلت دليل القول الثاني للأول ودليل الأول للقول الثاني في صفحة 92 استدركت هذا. نعم زين في ماشي صفحة أو رقم 14 جاء التعبير بي لربما لا يأتيك الصفحة جاء التعبير بي لربما في 6 مواضع من الرسالة ولا أرى لإثبات اللام موضعا جاء ذلك في صفحة 34 و109 و119 و268 و335 و415 نفت على 119 كمثال. وجه لربما نفت على 119 ما يحتاج أنا أسلم لك أنها موجودة وهذا أسلوبي. تعال على 119 100 وكم 119 إذا سمحت لأن الشاهدة 119 بالوسط لأن الشاهدة لربما توهم ما ليس بإكراه إكراها أي اللام هذه ما لها محل يا أخي فهذا يعتبر من ناحية البلاغة مردود وقد يكون هذا يعني تعبير ليس من اللغة من ناحية البلاغة هذا ربما من ناحية البلاغة واللغة لأنك أنت تعطينا ربما للشك فإذا زدتنا باللام المؤكدة تقليد فيكون تأكيد مع شك فيكون أضع مذهب الحنفية إذا كانت المسألة واحدة والقول واحد فلا يصلح للباحث أن يقول وهو ما رأي وبه قال أصحاب الرأي وهو مذهب أبو حنيفة. فهذا أيها الإخوة تفريق بين متحد. وإذا كان مذهب الحنابلة فلا يصلح أن تقول رواية عن أحمد وهو مذهب الحنابلة، إلا إذا قلت هناك رواية ثانية لأحمد فلا بأس. أما أن تقول رواية عن أحمد وهو مذهب الحنابلة فهذا تفكيك من الأقوال. والذي ألجأ الطالب إلى هذا أنها تعددت مراجعه فصار ينقل مسرعا فيكتب هناك أصحاب الرأي وهنا أبو حنيفة ثم يقول الكتاب الثاني رواية عن أحمد ثم يقول وهو به قال الحنابلة. فهذا التفريق لا محل له. اسمح لي يا أستاذ، بالنسبة للأئمة وأتباعهم قد يكون للأئمة أقوال تخالف أتباعهم، وأنا التزمت في مذهب الحنابلة أن ألتزم كتاب الإنصاف لأنه ينص على المذهب. فبالنسبة لرواية عن لما أحمد وأصحاب الرأي عنيت بذلك أن أجعل أصحاب الرأي قسم مستقل هو أعم من الحنفية، فجعلت الحنفية لوحدهم لكي أثبت أن هذا القول موجود عند الحنفية، وإلا قد يكون أصحاب الرأي مخالفين للحنفية، وهذا موجود في كثير من المسائل. حتى إن الإمام القدامى رحمه الله يقول وبه قال أصحاب الرأي وبعض أصحاب الرأي ثم يقول وبه قال أبو حنيفة القول الثاني، هذا ما يعني ما يستلزم كونه من أصحاب الرأي أن يكون قول للإمام بحنيفة. طيب رحمه الله. اللي بعدها ذكرت في صفحة 360 ذكرت بأن القول الأول قول لبعض الحنابلة والصواب أنه هو المذهب. 360 نعم في وسط صفحة وهذا مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وبعض السطر كم وبعض الحنابلة القول نعم. الأول نعم. بالنسبة للذكورة قلت وبعض الحنابلة رحمهم الله نعم 360 ذكرت بأن القول الأول قول لبعض الحنابلة نعم. والصواب أنه هو المذهب القول الأول. جزاك الله خير، أنا ما طلعت يعني على نص أنه هو المذهب. المرجع لو سمحت، المرجع الإنصاف إيه؟ جزء 12 صفحة 82 إذا سمحت تفضل. الملاحظة اللي بعدها 361 أشرت إلى أن القول الثالث مذهب الحنابلة ولم يقل به الحنابلة، انظر شرح الروض القول كم 361 نعم السطر 361 القول الثالث الأول أول سطر أشرت إلى أن القول الثالث مذهب الحنابلة ولم يقل به الحنابلة نعم. انظر حاشية الروض المربع جيم 7 610 إلى 611. طيب أنا ذكرت منتهى الإرادات للبهوتي والمبدع لابن مفلح قد وانظر شرح المنتهى نفس مرجعك 490 راجعته 10 مرات للتأكد لأنني مهتم وعارف أنك إيش لك وزنك في هذا المجال، فأنا راجعت المنتهى ولم يظهر لي ليس فيه هذا الرأي وإنما التمس على الكاتب لا على الطابع ليس على الكاتب نعم يعرف ليس مثل أخي تعذرا شوف صفحة إذا سمحت نعم تفضل في 362 على فكرة قبل أن نتجاوز تقبل شهادتهم الصواب تقبل شهادتهن ولا تقبل شهادتهم الصواب في مرة ثانية في نفس السطر شهادتهن قبل أن نتجاوزه صفحة كم نفس 361 نعم شهادتهن إذا سمحت إيه تقبل شهادتهن مطلقا مكتوب هنا شهادتهم لا عندي في موضعين شهادتهن استدركتها كيف استدركتها المهم كان معك نسخة مطبعة في مطبعة أخرى إذا سمحت 362 نعم ثالثا دليل القول الثالث استدلوا على صحة مذهبهم بالعقل فقالوا أن الشهادة بالقدح تأخذ حكم شهادة الأصل وحيث جاز في شهادة الأصل إذا كانت بمال أو ما يؤول إليه أن تشهد المرأة فكذلك يجوز في الشهادة على ما يقدح فيها وملاحظتي لم يقل صاحب المنتهى إن شهادة النساء في المال تقبل منفردة لا فاستدلت القول الثالث الذي نسبته للحنابلة خطأ مع أن القول لم يثبت فلم يثبت دليله لأن صاحب المنتهى لم يقل بأن شهادة النساء في المال تقبل منفردة. اسمح لي يا أستاذ بالنسبة لمذهب الحنابلة أنهم ينظرون إلى نوعية الشهادة المقدوح فيها، هذا مستقر عندهم المراجع موجودة وهذا أعرف أن مذهبهم يعتبرون المبدع نص على ذلك صاحب ابن مفلح على أن العبرة بنوعية الشهادة المقدوح فيها، فإن كانت شهادة مال قبلت فيها شهادة النساء، وإن كانت بغير مال لم يقبل فيها شهادة النساء. يا أخي دعنا على اتفاقنا، اسمح لي أنت، دعنا على اتفاقنا سابقا فقد اتفقنا أن القول الأول هو مذهب الحنابلة وأنهم لم يقبلوا قدح النساء. لا قصدي بس ذكرت الدليل وكمرجع لكتب الحنابلة، يعني هذا قصدي. المرجع الذي رجعت إليه رجعته ولم يظهر لي ما ظهر لك، فنحن بالإمكان أن تعيد النظر وتتأكد إن شاء الله. إيه نعم إن شاء الله إذا سمحت. الملاحظة التي بعدها صفحة 364، أشرت في هذه الصحيفة إلى أن القدح في شهادة النساء في شهادة الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، وأنه قول لبعض الحنابلة مع أن هذا هو المذهب. فينبغي للكاتب أيها الإخوة، ينبغي للباحث أنه إذا كان في استطاعته وفي إمكانه فلا يقصر، فلا يقول بعض المالكية وهو يعلم أنه هو المذهب، بل عليه أن يبذل جهدا فيثبت أن هذا هو المذهب. ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، فإذا كان يقدر فلا ينبغي لها أن يتساهل في مثل هذه الوسائل. الآن يا أستاذ حصلت مشكلة، يعني الآن أنت ذكرت أن مذهب الحنابلة اشتراط الذكورة مطلقا، أليس كذلك؟ ذكرت ذلك في الصفحات صفحة 360 الآن قبل لحظة، وأمليت علي مصدر الإنصاف، وهنا اعتبار أربعة شهود مبني على أن العبرة بنوعية الشهادة. فإذا كان مذهب الحنابلة هنا أنها لا هو مذهبهم أنها تقبل بأربع شهود، إذا يلزمك أن تعتبر المذهب في المسألة الأولى مذهب الحنابلة مثل ما ذكرت. لا لا أنا متأكد ليست المسألة بالنوعية. طيب إذن هذا مذهب المالكية الذين قالوا بالنوعية هو ما تفضلت به، فإذا كانت تقبل في المال فكذا منفردة فكذلك تقبل في القدح، لكنهم لم يقبلوها في المال منفردة الحنابلة، فلهذا ما ظهر لك مبدئيا لا أراه صواب. طيب اسمح وبالإمكان المراجعة كما اتفقنا آنفا. طيب الملاحظة التي بعدها، لم تتعرض القدح في البينة عند التعارض، ايش رايك صادقا؟ لا ولا صح ولا شيء. من الملاحظات، لم تتعرض القدح في البينه عند التعارض. بالنسبه لتعارض الجرح الحجج، لا اذا تعارضت الحجج. اي حجج؟ البينات، واحد معه بينه انه هو الوصي، والاخر معه بينه انه هو الوصي، وانه اوصى له الميت بكذا، والثاني يقول لا انا الذي اوصي لي، فتعارض البينات. لا او اي صوره من صور التعارض خارج عنا، وخارج عن القدح. موضوع أليس هذا يا أخي من القدح في البينة إذا تعارضت تساقطت؟ هذا وأنت تبحث لنا في البينة. طيب إذا تساقطت على ما أقول، يعني أنا أقول عند بعض العلماء. الملاحظة التي بعدها، لم تشير إلى أن الشهادة على الشهادة في الحدود قدح عند الحنفية دون من سواهم، مع أن هذا من القوادح. اسمح لي مرة ثانية لو سمحت. لم تشر إلى أن الشهادة على الشهادة في الحدود قدح عند الحنفية دون ما سواهم على الراجح. هذه خارجة عن الأصل، وكلامي في الشهادة الأصلية. وهذه تقليد؟ نعم شهادة على الشهادة، نعم الملاحظة التي بعدها. الملاحظة التي بعدها، لم تشر إلى اختلاف الشهود في شهادة القذف، مع أنك حصرت القوادح في عشر صفات كما في صفحة 420. لم تشر إلى اختلاف الشهود في شهادة القذف، مع أنك حصرت القواعد في عشر صفات، فكان ينبغي لك ألا تحصرها. أود توضيح هذه. تفضل. أود توضيحها، ما تصورت المرأة. جاء شهود بأن فلانا زنى بامرأة ما، فأحدهم قال بأنه زنى بها ظهرا، والآخر زنى بها ضحا، الآخر يقول إن رأسها من جهة الشرق، والآخر كذا، فهذا قد خلاص. لا هذا بالنسبة للشروط نفسها. أنت قلت لي توضيح خاصة بشهادة الزنا، وأنا كلامي على الشهادة عامة يا أستاذ، هذا خاص بشهادة الزنا. كل القوادح التي تختص بالشهادة، لأني لو جيت أتكلم على الشهادات الخاصة أكتب بحث، يعني أخرج عن صلب الموضوع. فهذه الشهادات الخاصة أثرت عدم التعرض لها. الملاحظة التي بعدها، حصرت قوادح الإقرار في ثمان صفات وأغفلت النسيان والخطأ مع أنهما واردان، وانظر صفحة 367 بدون أن تفتح. ما لك ملاحظة حول ما هو؟ الملاحظة، حصرت قوادح الإقرار في ثمان صفات وأغفلت النسيان والخطأ مع أنهما واردان، لكن لم يقل به أحد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمة الخطأ والنسيان؟ كيف تقول ما قال به؟ لا لكن الفقهاء ما قالوا به، يعني لم يعتبروه قادح، لأن الكلام في شخص جامع الأهلية يا شيخ. الملاحظة التي بعدها، في صفحة 330 إلى 311 وصفحة 420، أثبت القدح في كتاب القاضي إلى القاضي إذا لم يشهد عليه، فما الجواب عن كتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في عهده، كما أنه لم ينقل في هديه في القضاء الإشهاد على قضائه. نعم يحسن الإشهاد في حال الشك وتغير الأحوال. بالنسبة لكتاب القاضي إذا لم يحضر شهود على قضائه بأن قضائه مقضوح فيه. طيب اسمح لي يا أستاذ، هناك فرق بين الشهادة وبين المراسلة والكتابة، هذا من جهة. من جهة ثانية أن حامل الكتاب يعتبر شاهدا، أنه لو سئل عن مضمون الكتاب شهد بما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أن مسألة المراسلة خارج عن الشهادة. إذا أحسنت، نحن نستفيد من دليلك لأن حامل الخطاب إلى القاضي يكون شاهدا، فيكون شاهدا لنفسه. لا، لأن حامل الكتاب القاضي لا يدري عن حقيقة الواقع مثل الشهود، لكن الإنسان الذي يحمل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عالم بما فيه، مدرك لأن المقصود منه الدعوة. هذا يختلف عما نحن فيه. لماذا أغفلها؟ طيب في سؤال، لماذا أغفلها العلماء فلم يشيروا إلى أن من ذهب بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون شاهد ويستدلوا على هذا وأثبتوا؟ وما الدليل على أنهم أغفلوها؟ يعني ما هو وارد، يعني ما ليس عندنا دليل يثبت أنهم أغفلوها. أنت المطالب بالدليل، أنا المثبت، أنت تثبت لنا هذا الأصل، أنه حمل الكتاب يعتبر شاهدا له، هذا الأصل. وليس هناك أحد يحمل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد. الملاحظة التي بعدها، إذا سمحت رجحت إمهال القدح بثلاثة أيام، وهذا لا يكفي في جميع الأحوال، وينافي تفسير السدي لآية فإن عثر على أنه مستحق إثما كما ذكرت في صفحة 42، ولعموم قول عمر اجعل المدعي أمدا ينتهي إليه، ولا أظن العمل الآن على ما رجحته، وقد سبق فضيلة الدكتور على هذه الملاحظة. إذا سمحت في صفحة ألف. نعم تفضل. صفحة ألف في المقدمة. نعم. ذكرت بأن في هذا العصر من يعيب الشريعة الإسلامية، وذكرت ألقابهم للشريعة. نعم. وتعليقي على ما تفضلت به هو يكفي عن هذه العبارات أن تقول إن الكثير من الناس يعرضوا عن تعاليم الشريعة الإسلامية ومالوا إلى القوانين الوضعية جهلا منهم وضلالا، فلا مناسبة للتعبير بهذه التعبيرات، لأنه ليس هدفك أن تفند آراءهم وترد عليها في هذه الرسالة. والله جل وعلا يقول لا يحب الله جهر بسوء من القول، وقد قيل قديما لا يضر السحاب نبخ الكلاب، ولا يحجب ضوء الشمس بالفوانيس، وحكاية أقوال شياطين الجن والإنس مما يسرهم، وقد نهينا عن فعل ما يسرهم. لأنك قلت أنهم تطاولوا على الشريعة وقالوا الشريعة كذا، لا أحب أن أتلفظ بهذه الألفاظ، فلو عممت لكان في ذلك حصول لمقصدك بدون أن تعبر بتعبيراتهم، إذا أنك لا تريد أن تفندها وترد عليها. تفضل. اسمح لي. تفضل. بالنسبة لهذه العبارات، هي عبارات المستشرقين وأعداء الإسلام، وهذا الجهر بالسوء لا مانع أن الإنسان يذكر هذا لكي يحث غيره على بحث مثل هذه الأشياء ودفع هذه الشبه، وهذا هو مقصودي. شوف صفحة باء، ترتيبها في الكتب العصرية السطر الأخير. نعم. وترتيبها في الكتب العصرية ليسهل وصولهم إلى معلوماتها في أقرب فرصة ممكن. إيه نعم. نعم. تقول ولكن المراد أن قضاة اليوم محتاجون إلى جمع تلك الأحكام المتفرقة في كتب السلف وترتيبها في كتب العصرية ليسهل وصولهم. نعم. إلى معلوماتها من غير في أقرب فرصة ممكنة. أرى أن تقول من غير عناء، لأن هذه الجملة قد تكررت معك. ثم قولك الكتب العصرية، لو قلت في كتب مفردة، ولا ننسى قول في كتب مفردة، ثم إنه ألف ما ألف في حقوق وما ألف وحقق في هذا العصر، مثل أدلة الإثبات للدكتور أحمد الحصري المؤلف سنة 1397، وأحكام الشهادات لمحمد المنيعي، رسالة مقدمة في مكة، ورسالة الدكتور فرحان، بل ما حقق أخيرا مثل أدب القاضي الماوردي وأدب القضاء لابن أبي الدم ورسوم القضاة وروضة القضاة وتهذيب أدب القاضي، تحقيق الدكتور سعيد درويش. هذه الكتب خدمت الموضوع وأتت به كاملة، فكونك تقول يا يأتي بكتب مفردة وهو مخدوم سابقا فيها محل سؤال. جزاك الله خير. صفحة جيم، أولا أهمية البينة في القضاء عموما وأهمية ردها والقدح فيها إيش؟ السطر أي سطر؟ أولا السطر اللي نعم قبل نعم. أهمية البينة في القضاء عموما نعم وأهمية ردها والقدح فيها خصوصا نعم. كلمة خصوصا أراها حشوية لأن المعنى يتم بدونها وأهمية ردها والقدح فيها لما يترتب عليه من دفع الظلم. لا ما أعني هذا. تفضل يا أخ. أعني أن العلم بذاته مهم وهذه الجزئية هي المعنية أكثر من غيرها فلا بد أني أخصص المراد منه. صفحة ها صفحة واو نعم تفضل السطر صفحة واو نعم. المبحث الثالث المبحث إيه؟ الثالث في مسائل قوادح الشهادة المبحث الثالث في طرق الإثبات وشروطها المعتبرة. فين هذا؟ أي سطر؟ أي صفحة؟ السطر الأول. أي صفحة؟ أي في طرق الإثبات وشروط المعتبرة. نعم في طرق إثبات القوادح وشروطها. لا في طرق الإثبات وشروطها. أليس أحسن أن نقول التصريح وشروطه؟ طيب حسن هذا طيب ها؟ حسن الحمد لله. لا قلنا يعني طرق إثبات القدح أي نعم وشروطها وشروطه. لا الطرق نفسها لأن العبرة بالطرق التي هي البينة اتفقنا. والشهادة اتفقنا والعذارة صحيحة خلاص نعم. صفحة زاي نعم تفضل. تاسعا إذا عزوت القول إلى مذهب من المذاهب حاولت ذكر مصدرين. إذا عزوت القول إلى مذهب من المذاهب حاولت ذكر مصدرين فأكثر لإثبات النسبة إليه. شوف حاولت الأولى أن تقول فإني أذكره طيب. لأنك بالفعل فعلت. جزاك الله خير. وقد لا يفعل هل؟ قد لا يفعل خوفنا. صفحة خمسة في صفحة خمسة نعم نعم قلت ان فقد قال علامة ابو بكر محمد في شرحه على الطالبين عند قول صاحب متن فتح المعين ولا يقدح في الشهادة جهله بفروض نحو الصلاة والوضوء ولا يقدح في الشهادة اي لا يؤثر فيها. المهم يفهم قلت انهم لم يفسروا القدح. قلت يفهم تعريف القدح من عكس تعريف العدالة فيفهم من المبسوط أن الأمر القادح ما يلحق الحرج في الوقوف عليه وفي البحر الرائق الجرح بفتح الجيم لغة من جرح وبلسان جرحا عابه ونقصه ومنه جرحت الشاهد إذا أظهرت فيه ما أظهرت فيه ما ترد به شهادته. قلت فعلى هذا يكون تعريف القدح أمرا معروفا بمعنى إظهار ما يخل بالبينة شرعا. اسمح لي يا أستاذ. ثم قال وفي الاصطلاح الجرح هو إظهار فسق الشاهد. تفضل. بالنسبة لكلامي هنا أنا قلت إن العلماء لم يعرفوا القدح أما كونهم عرفوا الجرح عرفوا غيره هذا أمر آخر. أنا أتكلم عن مصطلح القدح أنهم لم يعرفوا ذلك فحينئذ إما نثبت أن بعض العلماء عرفوه وأثبتوه. إذن يا أخي يرد سؤال ثاني. تفضل. المفروض أنك تعرف لنا في أول الرسالة تعريف القدح وتعريف الجرح وتعريف النقدي وتفرق بينها. أنا كنت سافعل هذا الحقيقة كنت سافعل لكن أتدارك إن شاء الله. أنا كنت سافعل واستشرت الدكتور لكن أخبرني وقال إن هذا نوع من الحشو لا داعي له لأن الكلام عن القدح وهو عنوان رسالة وتفريق بينه وبين غيره خارج عن مقصود الرسالة. نعم في صفحة 11 نعم في تعريف البينة التعريف السابع هي تعريف الشهود سموا بها لأن بهم يتبين الأمر. شوف التعريف التي أوردتها أرى أنها لا تزال تحتاج إلى تعريف أشمل فيخيل إلي يا أخ بأن تعريف السليم أن تقول البينة هي ما أبان الحق من دليل أو شهود أو غيرهما لكان أجمع وظهر لك شخصية في المقام ولا يختلف عن التعريف الأول ما يظهر صدق الدعوة ويكشف الحق. طيب لا يختلف. طيب اسمح لي مرة ثانية التعريف الذي اخترته. البينة هي ما أبان الحق من دليل أو شهود. القاعدة عند العلماء في التعريف أنه لا يجوز ذكر شيء من نفس المعرف ما أبان والبينة كل منهما يرجع إلى مادة واحدة ويكون من باب تعريف الشيء بنفسه ولذلك انتقد الآمدي رحمه الله من قال الإجماع اجتماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن يذكر شيء من المعرف، لأن البيان شيء مشكل، فكون آتي بنفس المادة. لحظة، أما ما تفضلت به فإنه فيه تعميم، لكننا نستطيع أن نرجع فنقول ما أظهر الحق من دليل أو شهود. نعم، نقول ما أظهر الحق. أيوه. وثم نسلم من على تسليم جدلا أن تعريفك أو شرحك الذي تفضلت به أخيرا أنه يكون ترديد، فنقول ما أظهر ولا نقول بينة، ثم بعدين نقول ما أبان الحق. نحن ما قلنا بينة، وإنما نعني الشيء الذي نعرف به البينة، فهو ما أبان الحق، أو تقول ما أظهر الحق من دليل أو شهود. هذا هو نفس التعريف الذي اخترته أنا، أني قلت ما أظهر الحق وكشف وجه الحق، وجه قلت عن هذا هو ما يظهر ما يظهر صدق الدعوة ويكشف الحق. نعم، ما يظهر صدق الدعوة ويكشف الحق، هو نفس متقارب بالتعريف الذي ذكرته، إلا أن التعريف الذي ذكرته يرد عليه الإشكال المذكور. نعم. ثم بعد هذا الملاحظات كثيرة، ولكن لا ننسى أن الباحث قد قدم هذا البحث وجمعه في أسلوب جيد، وأسلوب كما قلت فيه سبك ومتانة ولا يغفل جهده، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما كتب، أن ينفع الجميع بما سمع، وأن يهدينا جميعا للصواب، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معنى هذه الملاحظات القيمة الطيبة التي أبداها فضيلة الأستاذ الدكتور عقيل، نستأذن للمناقشة والمداولة فيما يتعلق بدركة الطالب، ثم نعود مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم الخميس الموافق 15/10/1407 هجرية، وبقاعة المحاضرة الكبرى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اجتمعت اللجنة العلمية المكونة من أصحاب الفضيلة الأساتذة فضيلة الشيخ الدكتور ناصر فريد محمد واصل مشرفا، فضيلة الشيخ الدكتور ذيب مصري القحطاني عضوا، فضيلة الشيخ الدكتور عقيل بن أحمد العقيل عضوا، وناقشت الطالب محمد المختار محمد سعود الجنسية من شعبة الفقه بقسم الدراسات العليا في الرسالة المقدمة منه لنيل شهادة العالمية الماجستير، وعنوانها القدح في البينة في القضاء. وقد بدأت اللجنة المناقشة في الساعة 7:30 مساء، واستمرت المناقشة إلى الساعة 11:00 مساء، ثم خلت اللجنة بعد ذلك للمداولة. وقررت منح الطالب محمد ابن محمد المختار محمد درجة العالمية الماجستير بتقدير ممتاز، والله ولي التوفيق. تبارك إن شاء الله. شكرا. Gracias.